الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد أيها الأحبة الكرام، وما زلنا بحمد الله تعالى مع تفسير سورة غافر. وصلنا إلى قول الله تعالى: كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه. يعني كما أن الله العظيم رب العرش العظيم أخبر في الآية السابقة ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، يعني ما يجادل ويماري ويحاول أن يطفئ نور الله عز وجل بالباطل إلا الكفار. فالله تعالى قال: فلا يغرك تقلبهم في البلاد، لا تغتر بما عندهم من نعم وعندهم من متاع وما يسفر الله لهم من أسباب الدنيا. كذلك يقول الله تعالى بعدها: كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم. يعني كذب قبل قومك يا محمد قوم نوح، هو أول رسول أرسله الله تعالى إلى أهل الأرض. والأحزاب من بعدهم الأمم الكافرة التي بعد نوح، كقوم عاد وقوم هود وأصحاب الأيكة وقوم لوط وقوم إبراهيم وهكذا. كذلك كذبت هذه الأمم رسلها وحاولوا يطفئوا نور الله تعالى بأفواههم، واجتهدوا بكل ما أوتوا ليجادلوا ويماروا ويبطلوا كلام الله تعالى. ورب العزة يقول: وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه. يأخذوه هنا يعني يقتلوه، ويأخذوه يعني يأسروه، وكلاهما صحيح، والأكثر على أن قوله تعالى ليأخذوه أي ليقتلوه. سبحان الله العظيم. وهذا يدلك على أن الأنبياء الكرام هم أكمل الخلق كافة، وأعظمهم حجة، وأحبهم إلى الله تبارك وتعالى. ومع وضوح الدلالة التي جاءوا بها، الأدلة التي جاءوا بها، وعظيم أخلاقهم المباركة، ورغم ذلك أقوام كفروا بهم وقتلوهم، قتلوا بعضهم. قال الله تعالى: وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وإلى أن قال سبحانه جل جلاله: وقتلهم الأنبياء بغير حق. فبنو إسرائيل قتلوا من أنبياء الله ما قتلوا والعياذ بالله تعالى. فربنا تعالى قل: وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه. كل أمة من الأمم هموا بقتل نبيهم والتخلص منه. وتعامل رزقنا معنا اقترب عندنا هنا، حتى يعلو الباطل على الحق، حتى يعلو الباطل على الحق. وهذا دأب كل مجرم على مدار الزمان، يحاول بكل ما يسر الله له من أسباب أن يطفئ نور الله عز وجل ويعلي الباطل. وما من أحد يسير في هذا الطريق إلا يأخذه الله أخذ عزيز مقتدر، ويجعله الله عبرة ونكالة للخلق كافة. فلذلك قال الله تعالى: وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل، جادلوا بالباطل ليدحضوا، ليذهبوا به الحق، ليدحضوا به الحق. فأخذتهم فأهلكتهم. فكيف كان عقاب الله عز وجل؟ هل وصلك النبأ؟ وصلنا والله. كان عقاب الله شديد وأخذه أليم، وعذابه ليس مثل عذاب. أهلك الله هذه الأمم، منهم كما قال تعالى: فمنهم من خسفنا به الأرض، فمنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. كذلك كل أمة تهلك بسبب ذنوبها وبسبب تكذيبها لرسولها عليه الصلاة والسلام. ربنا تعالى عقب على هذا الإجمال لقصص الأنبياء، قال: وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. نسأل الله جل جلاله جعلنا ممن سبقت لهم الحسنى يا رب العالمين. وكذلك حقت كلمة ربك، أي كلمة العذاب، أنهم من أهل النار. وقبلها حقت عليهم كلمة ربك أنهم لا يؤمنون، يعني وجبت فيهم بعلم الله السابق الذي وسع كل شيء علما كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فربنا جل ذكره وتباركت أسماءه وتعالى صفاته يقول: وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا ماشي جزاك الله خير على الذين كفروا أنهم أصحاب النار أنهم أصحاب النار حقت عليهم كلمة أنهم لا يؤمنون إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم وكذلك حقت عليهم كلمة الله أنهم يعذبون في نار جهنم العذاب الأبدي السرمدي وهذه الخسارة العظيمة قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك والخسران المبين نسأل الله العافية والسلامة فربنا تعالى يخبر عن ملائكته الكرام بعد ذلك الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا يا أيها الأحبة الكرام لكم ملائكة كرام يحبونكم ملائكة قيضها الله تعالى وخلقها وسخرها تحب عباده المؤمنين على مدار الزمان وفي كل مكان وهذا من تمام سعادة العبد بأسباب خارج عنه ليس له فيها شيء إلا الإيمان بالله تعالى هذا من تمام كرم الله للعبد أن يسر له أسباب سعادته بأمور خارج عنه ليست به بكسبه وليست من عمله إنما سخر الله لك الملائكة تحبك وتدعو لك بكل خير كما ستسمع الآن وأثنى الله تعالى عليهم ثناء عظيما قال الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم قبل أن نتكلم عن هذه الملائكة الكرام نقف مع قوله تعالى الذين يحملون العرش عرش الرحمن عز وجل يا إخواني أكبر المخلوقات كلها هو أكبر من السماوات والأرض وأكبر من الكرسي والعرش هو سرير الملك يعني هو الكرسي في اللغة العرش هو الكرسي الذي يجلس عليه الملك ولله المثل الأعلى لا تشبه الله بخلقه ولا تكيفه في ذهنك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وبحمده فالعرش في اللغة يأتي على عدة معاني قال الخليل العرش السرير للملك يعني الكرسي الذي يجلس عليه الملك كما قال الله تعالى ولها عرش عظيم وكذلك العرش يطلق على سقف البيت قال الزبيدي العرش من البيت سقفه ومن الحديث ومنه الحديث كالقناديل معلقة بالعرش أرواح الشهداء في أجواف طير خضر تأوي إلى قناديل معلقة بعرش الله نسأل الله من فضله الكريم وركن الشيء أيضا يطلق على ركن الشيء قال الزبيدي أيضا والعرش ركن الشيء إلى غير ذلك من أقوال الأزهري قال العرش الملك وغير ذلك من الأقوال لكن العرش في الشرع ليس له إلا معنى واحد ليس له إلا معنى واحد وهو سرير الله تعالى ليس بمعنى السرير الذي كلام أنت عليه وإنما المراد به كرسي الملك جل جلاله وربنا غني عن العرش وغني عن خلقه وغني عن مخلوقاته كلها سبحانه وبحمده ولذلك أيها الأحبة الكرام قال ابن كثير هو سرير ذو قوائم تحمله الملائكة وهو كالقبة على العالم كله وهو سقف المخلوقات العرش وقال أيضا والعرش في اللغة عبارة عن السرير الذي للملك هذا كلام الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه وليس غير ذلك وقال ابن القيم رحمة الله عليه أما وهو يرد على الجهمية قال لما ذكر عدة معاني ذكروها وجاءوا بها من أقوال أهل اللغة فقال ابن القيم هذا تلبيس منك رد على الجهمي هذا تلبيس منك على الجهال وكذب ظاهر فإنه ليس لعرش الرحمن الذي استوى عليه إلا معنى واحد وأن وإن كان العرش من حيث الجملة عدة معاني فاللام للعهد، وقد صار بها العرش معينا وهو عرش ربنا تعالى الذي هو سرير ملكه الذي اتفقت عليه الرسل وأقرت به الأمم. كان هذا اللفظ العرش موجود في بعض أشعار الجاهلية. أمية بن أبي الصلت هو ثقفي من الطائف كان يقول، وهو يعني مات في الجاهلية قبل الإسلام، كان يقول: مجد الله وهو للمجد أهل، ربنا في السماء أمسى كبيرا بالبناء الأعلى الذي سبق الناس وسوى فوق السماء سريرا شرجعا لا يناله بصر العين ترى دونه الملائك صورا. سبحان الله العظيم. هذا أمية بن أبي الصلت يا إخواني كان سيد ثقيف، وهو سيد من شعراء العرب، وكان يذكر في أشعاره عجبا، كما قال ابن سلام: كان أمية بن أبي الصلت كثير العجائب في شعره، يذكر في شعره خلق السماوات والأرض، ويذكر الملائكة، ويذكر من ذلك ما لم يذكره أحد من الشعراء. ورغم ذلك كان يخبر بقرب زمان النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وكان يذكر أشعارا تدل على توحيده لله وإيمانه به. فلما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم كفر به حسدا. سبحان الله العظيم. نسأل الله يربط على قلوبنا بالإيمان. قال ابن قتيبة: وقد كان قرأ الكتب المتقدمة من كتب الله تعالى ورغب عن عبادة الأوثان، يعني تركها، وكان يخبر بأن نبيا يبعث قد أطل زمانه، ويؤمل أن يكون هو هذا النبي. فلما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم كفر به حسدا. نسأل الله أن يجنبنا وإياكم الخزلان يا رب العالمين. والعجب العجاب أن الحافظ ابن حجر ذكر أن هذا الرجل عاش مات في السنة التاسعة من الهجرة النبوية. ومن خذلان الله له أنه لما حصد غزوة بدر أنشد أشعارا يرثي فيها أهل بدر، نسأل الله العافية والسلام، وكفر بالله عز وجل. أما أوصاف العرش العظيم فربنا وصف بأوصاف جليلة في القرآن. قال تعالى: ذو العرش المجيد، وقال تعالى: رب العرش العظيم، وقال تعالى: رب العرش الكريم، وقال جل ذكره في هذه الآية التي نحن بصددها: الذين يحملون العرش ومن حوله، وقال تعالى: الرحمن على العرش استوى. ووصفه الحبيب صلى الله عليه وسلم بأن له قوائم فقال: يصعق الناس فأكون أول من يفيق، فإذا بموسى باطش أو آخذ بقائمة من قوائم العرش. والحديث الصحيحين. وأيضا وصفه بأنه مخلوق، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في قوله تعالى: رب العرش العظيم، قال: إشارة إلى أن العرش مربوب، رب العرش العظيم، يعني العرش مخلوق من مخلوقات الله. ونؤمن بأن عرش الله على الحقيقة ليس على المعنى، وأنه يفوق عروش الدنيا وعروش الملوك كلها، وليس هو كعروش الملوك. وقال الله تعالى في وصف يعني قصة يوسف: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا سبحانه وبحمده. فعرش ربنا جل جلاله، قال أهل العلم جمهور العلماء على أن العرش هو أول المخلوقات التي خلقت. يعني من أهل العلم قالوا: القلم هو أول من خلق الله، واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما خلق الله القلم قال: أكتب. ولكن هذا لا يدل على أنه أول المخلوقات كلها، لأن هناك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، كان لما سئل عن الله عز وجل قال: كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء. تبارك الله رب العالمين. كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء جل جلاله. وأيضا قال الحافظ ابن رجب: قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة لما سأله أبو هريرة: يا رسول الله، قال: إني إذا رأيتك، أبو هريرة يقول: يا رسول الله، إني إذا رأيتك طابت نفسي، شوف ينشرح صدره وتطيب نفسهم رضي الله عنهم وأرضاهم. إني إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني فأنبئني عن كل شيء. فقال كل شيء خلق من ماء، كل شيء خلق من ماء. والحديث الآخر قال أبو هريرة يا رسول الله مما خلق الخلق؟ قال من الماء، قال من الماء. قال ابن رجب رحمة الله عليه هذه قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة خلق الخلق من الماء يدل على أن الماء أصل المخلوقات ومادتها وجميع المخلوقات خلقت منه. فهذا القول الأول الذي يدل على أن الماء أول المخلوقات، وهذا الذي رجحه ابن جرير وغيره من أهل العلم، لكن جمهور العلماء ذهبوا إلى أن العرش هو أول المخلوقات، وبعضهم ذهب كما ذكرت أن القلم أول المخلوقات، والله أعلم بذلك كله. الشاهد أن عرش الله تعالى عظيم، وأما مكان العرش فقبل خلق السماوات كان عرش الله تعالى على الماء كما قال جل ذكره وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. وأما بعد خلق السماوات فمكانه بالنسبة إلى الله عز وجل مع غير من المخلوقات فهو أقرب المخلوقات إلى رب العزة جل جلاله، والله تعالى مستوى عليه سبحانه. وأما بالنسبة للمخلوقات فهو أعلى المخلوقات كلها وهو سقف الجنة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم صلوا عليه عليه الصلاة والسلام قال صلوات ربي وسلامه عليه إذا سألتم الله فاسألوا الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن. فنسأل الله من فضله الكريم ونسأل الله الفردوس الأعلى يا رب العالمين. وقال الشيخ الإسلام تيمية وأما العرش فلم يكن داخلا فيما خلقه الله في الأيام الستة، لأنه خلق قبل ذلك، الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام لكن خلق قبل هذا. ولا يشقه ولا يفطره، بل الأحاديث المشهورة دلت على ما دل عليه القرآن من بقاء العرش. وأما وصف حملة العرش فإن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال أذن لي أن أحدثكم عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. الله أكبر، 700 عام. وأهل العلم يقولون هم الآن 4 ويوم القيامة يضم إليهم 4 فيكونون 8 كما قال الكريم ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، يعني يوم القيامة يكون حملة العرش 8. مولانا جل ذكره يقول الذين يحملون العرش ومن حوله من الملائكة الكرام البررة الكروبيين المشرفين المعظمين هؤلاء يسبحون بحمد ربهم، يعني يعظمونه ويجلونه وينزهون عن النقائص والعيوب. ليه؟ لماذا؟ كلما قوي علم العبد بربه وزاد علم العبد بالله تعالى كلما زاد تنزيه لله عن النقائص، وكلما زاد إجلاله بربه وتعظيمه لله تعالى. وهكذا العباد منا المخلوقون منا الإنس والجن وغيرهم، كلما عظم علم العبد بالله كلما عظمت مراقبته لربه، كلما عظم تنزيه لله وتمجيده لله. فهم أعظم الخلق يعني مشاهدة لآلاء ربهم، هم عند الله لا يستكبرون عن عبادته ويسبحون ولا يسجدون، فهم يرون من آلاء الله وجلال الله ما لم يره أحد غيرهم. فلذلك تجدهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يفترون. قال الله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم، يسبحون بحمد الله يعني يسبحون يعني ينزهون عن النقائص ويحملون أن يصفون بكل كمال، وأيضا يسبحون بحمد ربهم يعني يقومون بجميع الطاعات لله إجلالا، لأن الطاعات كلها تسبيح لله وتنزيه الله عن النقائص والعيوب. وكذلك قول المرء سبحان الله وبحمده يدخل فيها، فإنها من أحب الكلام إلى الله. وقال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض، سبحان الله العظيم. وقال: كلمتان خفيفتان على لسان حبيبتان للرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فأنت أكثر من هذه الكلمة الجليلة. ولذلك الملائكة يكثرون من تسبيح الله وتحميده، يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، يؤمنون بالله. يعني هذا الذي يجب على العبد منا: إيمان راسخ، وطاعة صحيحة، وكثرة وإكثار لذكر الله جل جلاله وتباركت أسماؤه. يؤمنون به ويستغفرون، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. هذا من جملة الإيمان وفضائله الكثيرة جدا، أن الله تعالى سخر الملائكة الذين لا ذنوب عليهم يستغفرون لكم يا أيها المؤمنون. هذا فضل من الله عظيم، وهذه والله نعمة جليلة. يحملون العرش من حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون الذين آمنوا، يقولون: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. يا سلام، يا رب وسعت رحمتك كل شيء، وأحاط علمك بكل شيء، فاغفر يا رب للذين تابوا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، ودعاء مجاب لك. يحملون العرش من يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون الذين آمنوا. ربنا وسعت كل شيء رحمة، يعني رحمة الله وسعت كل شيء. تسع العاصي، تسع الكافر إذا تاب، تسع المجرم إذا رجع إلى الله. نعم، قال الله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، لكن لمن هي؟ قال: فسأكتبها للذين يتقون، يا رب اجعلنا منهم، ويؤتون الزكاة، والذين هم بآياتنا يؤمنون. أيضا من هم؟ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدون مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. اللهم اجعلنا منهم يا رب العرش العظيم. فلذلك أيها الحبيب، رحمة الله تعالى وسعت كل شيء. إذا أيقنت بهذا لا تيأس أبدا من روح الله أبدا، مهما بعد العبد عن ربه رحمة الله تشملك إذا رجعت إليه. وأيضا علم الله أحاط بكل شيء، علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، علم كل شيء أحاط به علما سبحانه وبحمده. فالملائكة تتوسل إلى الله، وهذا من تمام علمهم بالله، تمام علم العبد يظهر في أخلاقه وعبادته. فمن تمام علمهم بالله أنهم توسلوا إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، ومن تمام علمهم بالله أنهم اختاروا أسماء مناسبة لمسألتهم. هم يريدون أن يطلبوا المغفرة للمؤمنين، فقالوا: يا رب، يا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. يعني يا رب أنت رحمتك وسعت كل المخلوقات، فاغفر لهؤلاء المساكين المؤمنين، وإن عصوك يا رب فاغفر لهم. وهم الآن توسلوا إلى الله بالعبودية العامة وبالعبودية الخاصة. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر. والمغفرة هي الستر والتجاوز عن الذنب، المغفرة الستر والتجاوز عن الذنب. صلى الله تعالى تجاوز عن ذنوبنا يا رب جميعا. فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، تابوا بعدما كانوا في شق بعيد عنك وعن كتابك وعن رسولك، رجعوا إليك ورجعوا إلى المؤمنين ورجعوا إلى طريقك وإلى طريق نبيك. فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. الله الله الله، ما أجملها وأعظمها. أنت نائم على السرير وهناك كرام يدعون لك. لذلك يا أخي الملائكة الكرام، إذا دعوت أنت لأخيك بظهر الغيب وكل الله بك الملائكة، تقول آمين ولك بمثل، كما صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب قال الملك آمين ولك مثل ذلك. فهذه الملائكة الكرام البررة تحب ما يحبه الله من الأعمال والعمال. العبد اللي ربنا بيحبه الملائكة تحبه. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حب عبدا نادى جبريل يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه يا رب اجعلنا منهم يا ذا الجلال والإكرام. فيحب جبريل ثم ينادي في أهل السماء يا أهل السماء جميعا هذه أعداد لا يحصيها إلا الله إن الله يحب فلان فأحبوه فيحب أهل السماء وما حبهم له إلا بسبب حب الله له. قال ثم يوضع له القبول في الأرض نسأل الله أن يجعلنا منهم يا رب العالمين. قال الله تعالى وربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيهم عذاب الجحيم. اغفر لهم وهم رجعوا إليك وتجاوز عن ذنوبهم وقيهم عذاب الجحيم. هذا مقتضى المغفرة لازم من لوازم المغفرة. إذا غفر الله لك وعفى عنك سيكرمك بالنجاة من النار وبالفوز المبين العظيم. فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلا وقيم عذاب الجحيم قيم عذاب النار. وفي معنى سؤالهم قيم عذاب النار أي قيم آثار الذنوب التي اقترفوها لا تؤاخذهم بها وأيضا جنبهم السيئات يا رب العالمين. يبقى جنبهم الآثار المترتبة على الذنوب وهي المؤاخذة وكذلك جنبهم أن يقعوا في هذه المعاصي. شفتوا دعاء عظيم إزاي. كذلك قالوا وقيهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن ما شاء الله التي وعدتهم. يعني التي وعدتهم يا رب على لسان رسلك جنات عدن تجري من تحت الأنهار. نسأل الله من فضله ربنا وأدخلهم جنات عدن. وكلمة عدن يعني إقامة لا يبغون عنها حولا لا تتمنى ولا تحلم أبدا لو مكثت في الجنة مليار سنة أو أكثر من مليار عام لو لا مهما مكثت لا تتمنى أن تتغير منها لأن فيها ما لذ وطاب وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وفيها رضوان ربك عليك وفيها رسول الله محمد وفيها صحابته الكرام البررة تراهم وتجلس معهم. يا ريت والله نرجو من ربنا أن يكرمنا واجعلنا منهم نكون استرحنا من الدنيا وأكرمنا بعد طول عمر وحسن عمل يا رب العرش العظيم. نسأل الله من فضله ونعوذ بالله أن يتخبطنا الشيطان في الحياة أو عند الممات. نسأل الله الثبات على دينه. قال الله تعالى ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم. هذا من تمام حب الملائكة لكم. دعت اغفر لهم يا رب وقيم عذاب الجحيم لأن هذه آثار مترتبة على الذنوب وبكرمك يا رب أدخلهم جنات عدن. وانظر بالله عليك من لوازم هذا الدعاء العظيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم. بس لا هم يحبوك ويحب أحبابك. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم ما شاء الله ما شاء الله. يدعون لك ولزوجاتك وأزواجهم أيضا يعني أصحابه. شوف يعني الملائكة تدعو أن يكرمك الله ويكرم معك كل من يتعامل معك وكل حبيب لك من زوجة من أب من أم من أولاد من أصحاب وأصدقاء ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدت. هذا من تمام نصحهم وتمام حبهم لك. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز تفعل ما تشاء. عزيز منيع الجناب يغلب كل القوة سبحانه وبحمده. إنك أنت العزيز الحكيم بعزتك وحكمتك يا رب أدخلهم جنتك هم وأزواجهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا فهذه الآية العظيمة وبعدها يقول وقيم السيئات أي نعم قيم السيئات يثنون عليها أيضا، يعني قيم آثار الذنوب وقيم الذنوب أيضا أن يقعوا فيها. ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. من وقيت يا ربي الذنوب يوم القيامة فقد رحمته وأكرمته بالرحمة العظمى التي قال الله عنها، التي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها: إن لله 100 رحمة أنزل منها جزءا واحدا به يتراحم الخلائق فيما بينهم، فبهذا الجزء ترفع الدابة تحافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. وقال: فإذا كان يوم القيامة أتمها 100 جزء يرحم بها من شاء من عباده، ولا يرحم بها إلا المسلمين، ليس لكافر رحمة. قال ربنا تعالى: ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. هذا هو الفوز الذي ليس مثله فوز. أرأيت إلى دعائهم الجميل وإلى دعائهم بلازم من لوازم كرامة الله تعالى. فهنا أقول قولا عظيما نختم به إن شاء الله تعالى، وهذا القول قاله العلامة السعد رحمة الله عليه في تفسيره، وأنا أقوله في الحقيقة عن نفسي كذلك. قال: وكان هو يقول بأنه يعني لما تكلم عن لوازم دعائهم وأنهم دعوا الله تعالى، وأن المتدبر لكلام الله جل جلاله يجد ويفتح الله تعالى عليه فتوحا عظيمة، وهذا من لوازم تدبره لكلام الله، فإنه ليس المراد أن ينظر إلى معنى الآية فقط، يعني لا ينظر إلى معنى الآية ومعنى الآية التليها ويتكلم عنها، لا، بل ينظر إلى معنى الآية وينظر إلى المراد من هذه الآية وإلى لوازم قول الله تبارك وتعالى، فيجزم أن الله أراد بذلك، أراد ذلك، فيفتح الله تعالى عليه في كتابه شيئا عظيما. قال: وقد كان في تفسيرنا هذا، يعني يقصد تفسيره هذا التفسير الجليل تيسير الكريم الرحمن للسعد رحمة الله عليه، يقول: وقد كان في تفسيرنا هذا من هذا من به الله علينا فتوح عظيمة طيبة من الله بها علينا، ونحن والله نقول هذا بفضله وكرمه. وقد يخفى في بعض الآيات ما أخذه على غير المتأمل صحيح الفكرة، ونسأله تعالى أن يفتح علينا من خزائن رحمته ما يكون سببا لصلاح أحوالنا وأحوال المسلمين أجمعين، فليس لنا والله إلا التعلق بكرمه والتوسل بإحسانه، والله ليس لنا شيء، ليس لنا لا علم ولا فهم ولا حفظ، ولكنه ستر الله سبحانه، وليس لنا إلا التعلق بكرمه والتوسل بإحسانه الذي لا تزال أو الذي لا نزال نتقلب فيه في كل الآنات وفي جميع اللحظات، ونسأله تعالى من فضله أن يقينا شر أنفسنا. إي والله يا رب، قينا شر أنفسنا، لأن هذه الشرور هي التي تحول بينك وبين الفتوحات من الله عز وجل، تحول بينك وبين النعم، تحول بينك وبين هبات الله تعالى لك. ونسأله من فضل أن يقينا شر أنفسنا المانع والمعوق لوصول رحمته إلينا، إنه الكريم الوهاب الذي تفضل بالأسباب ومسبباتها، وتضمن ذلك أن المقارن من زوج ومال وولد وأب يسعد بسعادة من يقارنه، صح؟ صح. وكذلك يشقى الإنسان بمقارنة إنسان شقي، عفانا الله المسلمين. يعني يا أخوان، الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان في سفر عليه الصلاة والسلام، وكانت امرأة على ناقة وأرادت أن تلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فضربت ناقتها فأبطأت، فقالت: هل ما لك؟ لعنك الله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تصحبنا ملعونة، صلوات الله وسلامه عليه. أنت أيها الكريم، مولاك يكرمك يوم القيامة ويكرم كل من كان يعني له صلة بك من أحبابك ومن تحب، من أب وأم وأولاد وإخوة وأخوات وأعمام وأصحاب، بل أصدقاء وجيران. يعني هذا من كرامة الله تعالى لك أنت، هذا للمؤمن الواحد، كل هؤلاء يسعدون ويكرمون به. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده ما أنتم بأشد مناشدة لي في الحق قد تبين لكم من المؤمن يناشد ربه يوم القيامة في إخوانه، يقول: يا ربنا هم إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون ويحجون، فلا يزلون بهم حتى يخرجونهم من النار. فنسأل الله أن يكرمنا وإياكم بكرامته. وهذا يدلنا على تأكد صحبة الأخيار وملازمتهم والصبر على يعني الحياة معهم والنصيحة وقبول النصيحة منهم. فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم رضاه والجنة، ونعوذ تعالى نعوذ به تعالى من شرور أنفسنا، ونسأل الله الجنة ونعوذ بالله من النار. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.